بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروطه فصل، أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ عن الموانع ولا من الموانع؟ عن الموانع. طيب أحسن إليك. الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا، أو مع هذا النكاح، أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح، تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة، وثيب لها دون تسع، وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا من أركان النكاح الزوجان، والمؤلف رحمه الله يقول الخاليان يعني من الموانع، وقلنا إن هذه اللفظة لا حاجة إليها، والسبب أن الأصل عدم وجود المانع. الثاني إيجاب والقبول، والإيجاب ما هو يا عبد الله؟ نعم، كالوكيل. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. طيب يقول وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، فلا بد أن يكون النكاح أو عقد النكاح بهذين اللفظين، لأنهما اللفظان الواردان في القرآن فيقتصر عليهما، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني نايف. نعم، أن يصح لفظ النكاح بما دل عليه، بما دل عليه. والدليل لا لا دخل لخبطت اليوم، صرت باللهيعة اليوم. هذا احنا قلنا نحو هذا الكلام، لكن هو ليس هذا. قل لو كان المراد، يعني هم يقول لأنهما اللفظان المرادان الواردان في القرآن، قل لو قلنا بهذا وأن كل لفظ ورد في القرآن يتجب مراعاة تجب مراعاة لفظه كمراعاة المعنى، لقلنا أيضا البيع لا بد فيه من مراعاة اللفظ، يعني الله عز وجل حل الله البيع، ذكره بلفظ البيع، إذن لا يصح البيع إلا بلفظ البيع. هذا الذي تريد؟ ها؟ نعم. طيب، وأيضا في حديث سهل بن سهل الساعدي، وفيه إيش؟ ملكتكها بما معك من القرآن. يقول إيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل، بلفظ قبلت أو رضيت أو نحو ذلك مما يدل على القبول، أو مع هذا النكاح، أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. قوله وقبول بلفظ قبلت أو رضيت أو مع هذا النكاح، يعني قبلت مع هذا النكاح، أو تزوجتها أو تزوجتها، هذا بالنسبة لي القبول. ولكن الصواب كما سبق أن القبول يصح بكل لفظ يدل عليه. طيب، هل يشترط أن يكون حال إيجابه وقبول أن يكون جادا؟ يعني لو وقع ذلك من شخص هازل، فهل ينعقد النكاح أو لا ينعقد؟ وهذه تقع كثيرا، يقول إنسان مثل نزل ضيفا بشخص فدخلت ابنته الصغيرة فقال ما شاء الله، فقال زوجتكها، فهل ينعقد هذا النكاح أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، فأكثر العلماء وهو مذهب الجمهور أن النكاح يصح من الهازل والجاد كما يصح من الجاد، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فينعقد النكاح من الهازل. والفرق بين الهازل والجاد أن الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى، قصد اللفظ والمعنى. أي يعني نتكلم عن القبول، قال قبلت مثلا، أي هل ينعقد النكاح أو لا؟ نقول جمهور العلماء وهو الذي عليه أكثر العلماء على أن النكاح ينعقد من الهازل كما ينعقد من الجاد. والفرق بين الجاد والهازل أن الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى، وأما الهازل فهو الذي قصد اللفظ دون المعنى، تلفظ لكن دون أن يقصد المعنى. هذا ما عليه الجمهور. وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله أيضا أن العقود تنعقد من الجاد والهازل كما هو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن النكاح والطلاق لا يقعان من الهازل، لا يقعان من الهازل، قالوا لأن الله عز وجل لم يلزم عباده بما لا يريدون وما لم يقصد وبما لا يريدون ولا يقصدون. وإذا كان البيع لا يصح من الهازل فالنكاح من باب أولى، وكذلك بالنسبة للطلاق. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا لم تقم به حجة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله على أن النكاح لا ينعقد من هازل، قالوا لأن العقود لا بد أن يكون الإنسان فيها قاصدا. وإذا كان البيع وهو أقل خطرا وأخف ضررا من النكاح لا ينعقد من الهازل فالنكاح من باب أولى، ولأن الله عز وجل لم يلزم عباده بشيء لم يريدوه ولم يقصدوه. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف. طيب يقول والراجح أنه ما يلعب حتى على القول، يعني مسألة لو يعني نعيد المسألة، وهي لو قال إنسان لشخص آخر زوجتك هذه البنت، فعندنا الآن لنا مأخذان على عدم صحة النكاح. أولا أن هذا هزل والنكاح لا يصح من الهزل. وحتى لو قلنا إن النكاح ينعقد فالنكاح يتوقف على رضا من؟ الزوجة، رضا الزوجة على القول الراجح. ومعلوم أنها في هذه الصورة ليس لها رأي ولا اختيار، فينتظر حتى تبلغ، فإذا بلغت قيل لها إن فلانا يريد أن يتزوجك، فإن قبلت فذاك وإلا فلا نكاح. يقول ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. من جهلهما، الضمير يعود على الإجابة والقبول، يعني جهل الإجابة والقبول باللغة العربية فلا يعرف أن يقول زوجتك أو أنكحتك. لم يلزمه التعلم، وفهم من قوله لم يلزمه التعلم أنه إذا كان يعلم المعنى أو يعرف اللغة العربية فلا يصح بدونه. وهذا ما قرره الفقهاء رحمه الله، أن الإجابة والقبول إن كان ممن يعرف العربية فلا يصح إلا بها، وإن كان من شخص لا يعرف العربية لم يلزمه التعلم وصح النكاح. يقول وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، وهذا يدلك على أن المقصود ماذا؟ المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه أربعة: تعيين الزوجين. لما ذكر أركان النكاح ذكر شروط النكاح. طيب هنا الإجاب والقبول تقدم لنا أنه من أركان النكاح، لكن الإجاب والقبول لا بد فيه من شروط، منها أولا أن يكون القبول مطابقا للإجاب. فلو قال زوجتك ابنتي فاطمة فقال قبلت نكاح هند فلا يصح لعدم التطابق، أفهمتم؟ أو زوجتك ابنتي الكبرى فقال قبلت نكاح الصغرى فلا يصح لعدم التطابق. إذن من شروط الإجابة والقبول، يعني من أركان النكاح الإجابة والقبول، والإجابة والقبول له شروط، منها تطابق الإجاب والقبول. ثانيا ألا يتراخى القبول عن الإجاب، ألا يتراخى القبول عن الإجاب. فإن تراخى القبول عن الإجاب نظرنا، فإن كان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه صح، وإن تشاغل بما يقطعه أو كان في غير المجلس لم يصح. إذن لابد أن يكون القبول عقب الإجاب. فلو قال زوجتك ابنتي ثم افترق وبعد ساعتين أو ثلاث قال قبلت فلا يصح. لماذا؟ نقول لأن القبول تأخر عن إيش؟ عن الإجاب. أيضا إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان في المجلس، إذا كان في المجلس بشرط أن لا يتشاغل بما يقطعه، مثل أن يقول له زوجتك ابنتي فصار يتحدث مثلا عن العقار وعن السيارات وعن كذا وكذا من الأمور ثم قال قبلت فلا يصح لأنه ما تشاغل بما يقطعه. إذن من شروط القبول والإجاب أيضا أن يكون القبول عقب ماذا؟ الإجاب. أيضا من الشروط هذا مو قبل الإجاب أن يكون القبول لا، أولا أن يكون القبول مطابقا، تطابق الإجاب والقبول. الثاني أن لا يتراخى القبول عن الإجاب. والثالث أن يتقدم الإجاب على القبول، يتقدم الإجاب على القبول. إلا أنه على قاعدة المذهب يصح إذا لم يكن بلفظ أمر أو ماض عن مجرد عن الاستفهام كما فقالوا في البيع، فيصح حينئذ ماذا؟ القبول، تقدم القبول على الإجاب. كما لو قال أتزوجني ابنتك، هنا تقدم قبول على الإجاب. إذا لم يكن، إذا كان بلفظ ماض، إذا كان بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام كما في البيع. يصح يا شيخ إذا كان كذا؟ قياس المذهب أنه يصح، لكن هم يقولون لا يصح في هذا الحال في الصورة. يعني يقولون يشترط في الإجاب والقبول تقدم الإجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإجاب لم يصح. وقال بعض العلماء إنه يصح تقدم القبول على الإجاب إذا كان بلفظ إيش؟ بلفظ أمر أو ماض إيش؟ مجرد عن الاستفهام قياسا على البيع. نعم. وشلون يزال عقل؟ هذا يكفي أن يكون عقبة، إذا زال عقله ما فيه. شلون؟ طيب لو أنه جن، لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لم يصح. طيب لو نام يصح. فالزوج مثلا لو أن الولي قال زوجتك ابنتي ثم أغمي عليه من الفرح أو جن يقول لا يصح. أما لو نام وش الزوج اللي نام، ففي هذا الحال يقولون يصح، يصح النعاس مو بنوم، مقدمة النوم. والفرق بينهما قالوا يعني الفرق بين الجنون والإغماء والنوم، يقولون العقل بالجنون مسلوب وبالإغماء مغلوب وبالنوم محجوب. العقل في الجنون بالنسبة للجنون مسلوب وبالإغماء إيش؟ مغلوب وبالنوم محجوب، بالنوم محجوب. إذن الخلاصة الآن أن شروط الإجاب والقبول، أولا أن يتقدم الإجاب على القبول، والشرط الثاني أن يتصل القبول بالإجاب، والشرط الثالث أن يكون القبول مطابقا للإجاب، التطابق. هذه ثلاثة شروط. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه تعيين الزوجين. شروطه، الشروط جمع شرط، والشرط تقدم لنا في اللغة أنه بمعنى العلامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى فهل عسيت فاعلم أنه لا إله إلا أستغفر الله فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. من شروط النكاح يقول تعيين الزوجين, فلا بد من تعيين الزوجين, تعيين الزوج وتعيين الزوجة, وذلك لأن الزوجين هما المقصود بالنكاح, فلا يصح بدون تعيين. كما لو قال ولي لولي آخر وكيل لوكيل زوجتك إحدى بناتي لإحدى أولادك, يعني جاء مثلا تقدم شخص يريد أن يخطب امرأة لابنته فقال له الولي زوجتك إحدى بناتي لإحدى أولادك أو لإحدى أبنائك, فلا يصح لعدم التعيين. إذن نقول تعيين الزوجين, والتعيين يحصل بأمور, التعيين يحصل بأمور أو له طرق. أولا الإشارة, الإشارة بأن يقول زوجتك ابنتي هذه, هذه تعيين ولا لا تعيين. الثاني ما يحصل به التعيين أن يصفها, أن يسميها باسمها الخاص, يعني يقول زوجتك ابنتي فاطمة يحصل به التعيين. الثالث أن يصفها بما تتميز به, كما لو قال زوجتك ابنتي الكبرى أو ابنتي الصغرى أو ابنتي الطويلة تتميز به, نعم, أو ابنتي السمينة تسوي رجيم ومن يروح التعيين. أقول لو قال ابنتي السمينة ما تريد النكاح تسوي نفسها تسوي, أقول رجيم هم تصير الصغرى هي السمينة. أي طيب لو قال زوجتك ابنتي الوسطى كان لو عنده خمس وقال ابنتي الوسطى الثالثة, نعم. طيب أيضا مما يحصل به التعيين الواقع, كما لو قال زوجتك ابنتي وليس له غيرها, فهذه أربع طرق يحصل بها التعيين. الطريق الأول الإشارة, زوجتك ابنتي هذه. والطريق الثاني مما يحصل به التعيين أن يسميها باسمها الخاص, زوجتك ابنتي فاطمة, ابنتي عائشة, ابنتي هند. والثالث مما يحصل به التعيين أن يصفها بما تتميز به, أن يصفها بما تتميز به, كما لو قال زوجتك ابنتي الكبيرة أو الطويلة أو الصغيرة وما أشبه ذلك. طيب قولنا تتميز به احترازا من إيش؟ مثل إيه ما يصح هذا, ما هو تعيين. ها إيه لا بد تعيين. إيه تتميز به, يعني زوجت, طيب زوجتك ابنتي السمراء البيضاء, إذا كانت تتميز المهم لا بد تتميز. الثالث الواقع, الواقع كما لو قال زوجتك ابنتي وليس له إلا بنت واحدة. يقول شروطه تعيين الزوجين والثاني رضاهما. نعم صلى عليه. لو كان عنده بنت اسمها فاطمة وموكل على بنات شخص آخر منهن فاطمة وقال زوجتك فاطمة ينصرف إلى من؟ وشو بيه؟ في النكاح, يعني شخص تقدم. هذا الشخص لمن تقدم؟ يريد نكاح من؟ بنتين اسمهم فاطمة؟ لا واحدة فاطمة. إيه تزوجتك موليتي فاطمة. إيه إيه هذا لابد من التعيين. إذا كان عندنا أقول زوجتك ابنتي فاطمة, يقول ابنتي فاطمة, أو زوجتك ابنة أختي فاطمة, على مثل لو عنده ابنتان يقول زوجتك بنتي ما يصح. فمثل هذه الصورة المذكورة يعني لو كان مثلا له بنت اسمها فاطمة وهو ولي على بنت أخرى اسمها فاطمة فقال زوجتك بوليتي فاطمة، إذا قال ابنتي فاطمة واضح تمييز لأن تلك ليست بنت الله. أما إذا قال موليتي يعني من لي ولاية عليها فلا يصح حتى يعير، يعني يقول فاطمة مثلا ابنتي أو فاطمة التي أنا ولي عليها. وإذا كان شيء ثاني إلا إذا كان الاتفاق على شخص على واحد معينة ما فيه بس ما يحتاج، يعني إذا علم أنه إنما قدم لخطبة ابنته أو لخطبة تلك المرأة الثانية فقال زوجتك موليتي فاطمة فالنية تعين، لكن إذا كان ما في تعين أي ما يصل أي طيب وإنسان أنه يبي الثانية لا عند الاشتباه أو الالتباس لابد من التعيين. يقول ورضاهما لابد من رضا إيش الزوجين، من رضا الزوج ومن رضا الزوجة، فلا يصح نكاح المكره، يصح نكاح المكره. والدليل على اشتراط الرضا من القرآن والسنة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا نهي عن العضل فالنكاح من باب أولى. أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، فالبكر لا بد من استئذانها والأيم يعني الثيب لا بد من استئمارها. والفرق بين الاستئذان وبين الاستئمار أن الاستئمار فيه نوع من المشاورة، الاستئمار يدل على التشاور، ومنه قول الله تبارك وتعالى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني يتشاورون. ففي البكر قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، وإنما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر وبين الثيب لأن الثيب قد تزوجت وعرفت الرجال فتستأمر، أما الثيب فلم يسبق لها تجربة فيكتفى بإذنها. إذن لابد من رضا الزوج ورضا الزوجة. وإذا كان البيع يعني قياس أولوية، وإذا كان البيع لا بد فيه من التراضي بين المتعاقدين فالنكاح من باب أولى. يقول لكن الأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها. استثنى المؤلف رحمه الله من الرضا قال لكن الأب أو وصيه في نكاح تزويج صغير سواء كان ذكرا أم أنثى وتزويج معتوه تزويج مش موجود عندكم اقرأ هذا مش موجود لا الصواب لكن لأب ووصيه في نكاح لأب هي غلط الصواب لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير. طيب الأب ووصيه في النكاح تزويج صغير وبالغ ومعتوه، فللأب أن يزوج الصغير. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها، بل أن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، زوجها ولها كم؟ لا 6 سنين، ودخل بها ولها 9 سنين. قالوا وهذه صغيرة، وهذا يدل على أن الصغير ليس له إذن وإنما إذنه لوليه. ف فهذا دليل على جواز تزويج الصغير بغير إذنه. ولأن الأب أيضا قد يرى من المصلحة والشفقة لهذا الصغير في النكاح في التزويج، فعليه يجوز للأب ويجوز الأب أن يزوج إيش الصغير سواء كان زوجا أم زوجة. واضح؟ طيب، كذلك أيضا البالغ المعتوه. ما المعتوه؟ المعتوه ناقص العقل، ليس مجنونا، بل هو في مرتبة بين الجنون وبين العقل، بين الجنون وبين العقل، هذا يسمى معتوه. يعني عند العوام يسمونه خبل. خبل؟ ها؟ لا لا لا، مو منغولي. منغولي مرض آخر. لا، فيه خبل مو منغولي، ما ينسب. ها؟ لا، تصرفات في ما تصح، يعني العقود الخطيرة ما تصح. لكن معتوه، المراد بالمعتوه هذا ليس مجنونا وليس عاقلا، هو بين بين، يعني مثل ما يسمون الناس الصحيح أو خبل، أي شخص لا يؤذي، هذا يسمى معتوه أيضا ومجنونة. أما المعتوه والمجنونة فلأنهما لا يعرفان مصلحتهما، فكانت المصلحة في أمر النكاح لمن؟ للولي. إذن هؤلاء ثلاثة يجوز تزويجهم بلا إذن، الصغير والمعتوه والمجنونة، الصغير والمعتوه والمجنونة. أما الصغير فلقصة عائشة رضي الله عنها في تزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين، لها 6 سنين. وأما البالغ المعتوه فلأنه لا يحسن التصرف ولا يعرف الكفء، فكان الاختيار في النكاح لمن؟ لوليه. والمجنون من باب أولى. والقول الثاني في المسألة أن الصغيرة لا يجبر على النكاح، لا يجبر، وخصوصا المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا شامل للبكر البالغة وغير البالغة. فعموم الحديث يدل على أنه لا يجوز إجبار المرأة على النكاح سواء كانت بالغة أم كانت دون البلوغ، وهذا القول هو الصحيح. وأما الاستدلال بقصة أبي بكر أو بقصة عائشة رضي الله عنها وتزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين، فيقال في الجواب عنه، يعني الجواب عنه أمر سهل، إنه لا أحد يرغب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إيتوا لنا مثلا، إيتوا لنا بولي كأبي بكر وزوج كالنبي عليه الصلاة والسلام وزوجة كعائشة، ونقول أجبروا على النكاح، ما في بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل أحد يشرف بالقرب منه. فمسألة علي، يعني قصة عائشة رضي الله عنها في الواقع ليس فيها دلالة، ليس فيها دلالة. الآن يعني لو أن ملكا من الملوك خطب مولية شخص، يوافق ولا يوافق؟ جاء رئيس الدولة أو الملك وقال أريد أن أتزوج ابنتك، يقول لا، حتى لو كانت صغيرة، ابنها الساعة مباركة، تفضل. فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا نقول حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه دلالة، وما دام أن لدينا نصا واضحا صريحا في المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. وأيضا إذا كانت المرأة لا تكره على البيع والشراء وسائر العقود فالنكاح من باب أولى. نعم، نستكمل إن شاء الله. نعم. عاد هذه شوف، إذا حكم، إحنا نتكلم كلام من ناحية علمية، من الناحية العملية أكثر العلماء على أن البكر تجبر، وهو المعمول به من المحاكم. المحاكم يعملون على المذاهب الأربعة، حتى بعضهم حكى الإجماع على جواز إيش إجبار البكر، أن تجبر إذا كان الشيء صدر فيه يعني حكم حاكم يهتم بصحته ما يمكن ينقضه. ولذلك من يعني من الخطأ والغلط بالنسبة للمفتي أن يفتي في مسألة قد صدر فيها حكم قضائي، هذا من الغلط. فيأتيك إنسان مثلا يقول أنا طلقت زوجتي في حيض، وطلق الحيض لا يقع، تجد أنه قد صدر في حقه صك شرعي بوقوع الطلاق، وقوع الطلاق من المحكمة. هنا لا يجوز، أقول لا يجوز للمفتي أن ينقض هذا الحكم إطلاقا مهما كان، وينبغي أن يؤدب مثل هذا الذي ينقض حكم الحاكم. ولهذا الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن حكم القاضي لا ينقض إلا في مسائل، يعني إذا كان انتبه شوي، إذا كان في مسائل، ولا قالوا ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو بخلاف ما يعتقد. هذه أربع مسائل ينقض فيها حكم القاضي، ما خالف فيها نص كتاب، نص صريح في الكتاب خالفه، مثلا لم يورث البنات مثلا، هذا خالف نص كتاب، أو سنة خالف صريح سنة، أو إجماع خالف صريح الإجماع ينقض. والثالث والرابع إذا حكم بخلاف ما يعتقد، يعني يعتقد أن الحكم كذا وحكم بخلاف ما يعتقد، فهنا يقول ينقض حكمه، والناقض له هو إن كان، يعني يجب هو نفسه ينقض الحكم ويقول قد حكمت بكذا وتبين لي كذا. ما هو؟ لا عندهم احتجاجات، هم عندهم يعني أدلة، حديث عائشة يستدلون به، يعني ولذلك الآن يعني حتى القائلين بعدم جواز نكاح البكر هناك صور يجوز فيها يعني أن تزوج البكر بغير إذنها. يعني مثلا افرض أن رجلا كبيرا في السن، رجل شيخ كبير في السن وله بنت وليس له أحد يرعاها بعد الله عز وجل إلا هو، وهي مثلا عمرها 10 سنوات، وإن ماتت يخشى أن تضيع، فرأى رجلا صالحا وزوجها له. المصلحة هنا متمحضة ولا غير متمحضة؟ متمحضة. ففي مثل هذه المسائل يقال بالجواز، يعني كون مثلا يموت عن هذه المرأة ثم تبقى في دار رعاية أو يتولاها من يتولاها، هذا يعني شيء. لكن مثلا في مثل هذه الحال، يعني لو أن شخصا مثلا كبيرا في السن تقدمت به السن وليس له أحد، وله بنت وليس لها أحد بعد الله عز وجل إلا هو يرعاها، ويخشى أن تضيع بعد موته، فرأى رجلا صالحا من طلبة العلم أو ما أشبه ذلك فقال زوجتك ابنتي، على أن يكون الدخول مثل بعد موتي، ما دام موجودا أنا الآن وهي صغيرة لا دخول، فاتفق على ذلك وهي لم ترضى أو ليس لها رأي، نقول في هذا الحال يصح النكاح. في المصلحة هنا متمحضة. نعم. لا فرق ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح أي حتى تستأمر. لا إذن تقدم لك فلان رضيت، نعم. أما الأيم فهي تستأمر، ما رأيك؟ يعني يصير فيها أخذ وإعطاء. والسبب أن البكر تستحي، ولهذا قال وإذنها صماتها، الثيب ليس إذنها صماتها، لابد أن تصرح، هذا الفرق. وذلك عندنا الآن استئذان واستئمار، وعندنا علامة للقبول بالنسبة للبكر وعلامة للقبول بالنسبة للثيب. علامة القبول بالنسبة للبكر أن تصمت، فإذا قلت تقدم لك فلان فصمتت، هذا دليل على إيش؟ الرضا. أما البكر فلا يكفي، لابد من كلامها، هذا هو. نعم صحيح. القول بأن النكاح الهازل لا يقع يعني ما يفتح باب من التلاعب، وشو به يصير يعني زي التلاعب عندنا زوج، أي صحيح يفتح الباب، يعني هم هو يعني احنا نتكلم من الناحية العلمية، أما من الناحية العملية يفتون بهذا بمذهب الجمهور. نعم. إيش؟ كيف حكم القاضي؟ لا بعض القضاة بعض يعني القضاة يحكموا بال يعني قصدك إجبارهم هي كبيرة هي البكر عموما النساء يقسمون الفقهاء لقسمين مجبرة وغير مجبرة فالمجبرة هي البكر بكل حال وغير المجبرة هي الثيب حتى لو دون البلوغ تكون غير مجبرة نعم مع الإشهاد الجمهور ما يصح لابد من العلاج وبعض العلماء يرى أنه مع الإشهاد يكفي يقول الواجب أحد أمرين إما الإشهاد وإما الإعلان فصحيح لابد يعلن ويشهد أي لا مو باطل قد يراجع القاضي والقاضي يحكم فيما يراه لأنه أيضا تعلموا قاعدة يا أخوان في باب النكاح ينبغي للإنسان أو للذي يعقد النكاح أن يراعي أحكام أهل البلد فيما يعقد النكاح يراعي أحكام أهل البلد فمثلا النكاح قلنا مثل أهل البلد أو العلماء البلد يرون أن الإعلان شرط يراعيه في عند عقد النكاح حتى ما تقع مشاكل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.